بها لنفسه أولا، شهد الله أنه لا إله إلا هو، ولذلك تصرف في الملك تصرف من لا شريك إيه؟ من لا شريك له، يعني ما قالش حاجة وبعدين يخاف للتاني إيه؟ يعدلها أو ينقضها. يبقى شهد الله أنه إيه؟ لا إله إلا هو. وبعدين الملائكة فشهد الله بأنه لا إله إلا هو، شهادة الذات للذات، وشهدت الملائكة بأنه لا إله إلا هو، شهادة المشهد ما فيش غير. وشهد الإيه؟ الناس بالدليل بقى، أهل العلم شهدوا بالإيه؟ شهدوا بذلك. فمر شهادة بالذات، ومر شهادة بالمشاهدة، ومر شهادة بالإيه؟ بالعلم والدليل. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. مرة يجي مثلا في التسبيح، في سورة التسبيح، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ويسبح لله ما في السماوات والأرض، خلاص. يبقى إيه الفرق بين الاثنين؟ أم قال لك لأن في خلق مشترك بين ده بين السماء والأرض، وفي خلق مشخص بالسماء، وفي خلق مختص بالإيه؟ بالأرض. فإن أراد الكل يسبح له ما في السماوات والأرض، القسم المشترك اللي هنا وهنا، وإن قال يسبح لله ما في السماوات وبعدين وما في الأرض، يبقى ده مختلف، دي جهة وده إيه؟ ودي جهة. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وما دام له ما في السماوات وما في الأرض، وما في السماوات وما في الأرض ظرف للخيرات في السماوات وفي الأرض، يبقى اللي يملك المكان ده واللي يملك اللي فيه، يبقى الحيز مشغول ولا لا؟ حيز مشغول. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة. وقلنا الحمد الآخرة ده هو الحمد الايه؟ الحمد المركب. وهو الحكيم الخبير. معنى حكيم يضع الشيء في موضعه، ويضع الشيء في موضعه لابد أن يعلم الموضع، وده تحتاج خبرة، ودم تحتاج خبرة يبقى معناها إيه؟ معناها إنه لازم يكون حكيم. يبقى الحكمة والخبرة هي اللي عليها مدار خلق الكون كله، كل شيء يوضع في إيه؟ في مطرحه، ولا يوضع كل شيء في مطرحه إلا عرفت الشيء وعرفت مطرحه وعرفت مهمته، تبقى عايزة إيه؟ عايزة خبرة بقى. خبير يعني عنده إيه؟ خبرة بدقائق الأشياء، فيوضع دي في المكان المناسب ودي في المكان الإيه؟ المكان المناسب. ثم بعد ذلك أراد أن يشرح لنا الحكمة والخبرة، فقال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو الرحيم الغفور. يعلم ما يلج في الأرض، يلج يعني يدخل هناك إيه؟ يولج الليل في الإيه؟ ويولج النهار، مش معمولة دي 12 ساعة ودي 12 ساعة، لا ده اختلاف، مرة دي تنقص ومرة دي تزيد، ومرة ليل الشتاء يبقى طويل ومرة يبقى قصير، ومرة الله ويدخلوا ببعض، وده المغرب على 5 ومرة يبقى على 7 ومرة يبقى على مش الله، يبقى ده بيزيد وده بإيه؟ ينقص. إنما كمية النهار والليل إيه؟ كمية الليل والنهار والله. يعلم ما يلج في الأرض يعني يدخل فيها. طب نشوف كده في مركز نظرنا، ما الذي يدخل في الأرض؟ نشوف كده، احنا بندخل بإيدنا حاجات، وفي حاجات بتدخل من غير إيدنا. ساعة ما ينزل المطر من السماء بيروح فين؟ يأخذ في الأرض. اللي في الأرض اللي نشربه نشربه، واللي يشربوه الحيوانات يشربوه الحيوانات، واللي يبقى مسالك فسلكه ينابيع في الأرض، وبعدين يبقى يجي يروح لناس بعاد خالص المطر هنا، وبعد ذلك يجي. احنا بناخد ماءنا من مين؟ من هضبة الحبشة ومن السودان ومش عارف ايه، ما ينزلش علينا. شوف جاي منين يروح لنا فين؟ الله. تبقى هات بقى. وبعدين احنا بإيدنا بنوضع حبة، بنوضع الايه؟ الحبة في الأرض. هذه يلج في الايه؟ يلج في الأرض. ولما نموت بيدفنونا في الايه؟ في الأرض. يبقى برضو يدخل في الأرض. يبقى أدخل الله حبة في الأرض فنشأ منها الاقتيات، اقتيات عشان يضمن ايه؟ حياة الإنسان. طب وإذا انتهت الحياة بنحطه في الايه؟ في الأرض. الله، يبقى ولج في الأرض. وما دام ولج في الأرض، خد إن احنا حطينا الحبة عشان ايه؟ عشان نموته ولا علشان تحيا؟ عشان تحيا. كذلك هندخله في ومنها نعيدكم ومن وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم. نيجي نقارن بقى نقول طيب احنا وضعنا الحبة واحدة طلعت لنا ايه؟ 7 سنابل في كل سنبلة 100 ايه؟ الله. اذن اللي جابته اكتر من ايه؟ الله. كذلك يجب ان نقيس بقى المتواليات الذهنية. نقول اذن انا لما ادخل وانا ميت اخرج بحياة ثانية اكتر زي 700 الضعف دي. الله. طيب انت عملت كده الحبة طلعتك القوت، والدخول بتاعك لما تموت عمل لك ايه؟ ستر سوءتك. طب هات اي واحد ميت عزيز وعمالين بيرطبوا عليه ويشقوا ويعملوا اللي يعملوه، قول لهم طب بيتوه عندكم ليلتين كده، خلوه عندكم ليلتين يرضم ما يرضوش. لكن ام الارض هي اللي ترضى. امه تمتص دم بتاعه والقيح والصديد ومش عارف وايه ولا اي حاجه، وبعدين يفضل فيها كده لحد ما ايه؟ ما يخرجه الله للحياه الايه؟ للحياه الاخرى. يعلم ما يلج في الارض وما يخرج ايه؟ هاتها بقى كده. يعلم ما يلج في الارض مما نضعه كحبه، وبعدين ويخرج منها تبقى سنابل، والسنابل اكثر من اللي وضعناه. ولذلك لما نيجي نشوف واحد عنده اردب قمح وقال للست بتاعته ربيه، قال لها ادينا 2 كيلو من المخزن عشان هنزرع ربع فدان، تقول له هتنقص المخزن؟ يقوم يقول لها يا غبيه عشان اكبره، انا مش هنقص الاردب 2 كيلو، ده انا هجيب الاردب 4 اراديب. كذلك الحبه بنوضعها وتطلع لنا الايه؟ وتطلع. ولذلك خدنا من دي بقياس، نقول اذا كانت الارض المخلوقه لله، المخلوقة لله، تضع فيها حبة فتديك 700، وهي مخلوقة لله. إذا كان المخلوق وهو الأرض يعطيك بالحبة 700، يبقى خالقها يعطي قد إيه؟ ده يعطي أكثر من 700. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.